بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الجماعة والإمامة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فأقامني عن يمينه. متفق عليه. هذا طلب من قصة مبيت ابن عباس رضي الله عنهما في بيت خالته ميمونة، وهو حديث يعني طويل بمجموع رواياته، وفيه يعني فوائد كثيرة، ومنها ما ذكر في ما ذكره المصنف من هذه القصة، أنه قام ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن يساره فأخذ برأسه أو بأذنه وأداره عن يمينه. وهذا من فوائد ما ذكر جواز صلاة النافلة جماعة من غير أن تكون راتبة. فابن عباس قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أقره على الانضمام معه، فصاروا جماعة. فيها أن موقف الواحد مع الإمام، الموقف الواحد عن يمين الإمام، وفي جواز الانتقال يعني لتصحيح الخطأ. فإذا وقف يعني الواحد عن يسار الإمام جاهلا أو ناسيا فيتذكر يتحول ولا يضر صلاته. كذلك يعني جواز مثل هذا الفعل، يعني الإرشاد بالفعل. الرسول أرشد ابن عباس بالفعل، يمكن يعني من هذا القبيل، لو كان بينك وبين أخيك في الصف فرجة ممكن أن تأخذ طرف ثوبه وتجره قليلا ترشده إلى رص الصف وما أشبه ذلك. فالرسول أخذ برأس ابن عباس وحوله عن يمينه. فأخذ بعض أهل العلم من هذا أنه لا يصح أن الواحد مع الإمام إذا وقف عن يساره فصلاته لا تصح، والقول الثاني أنها تصح وهو الصواب، لأن هذا غاية الأمر أنه خلاف المستحب. ولم يبطل صلاته الرسول، لم يبطل صلاته حيث وقف، يعني هو دخل في الصلاة، دخل فعلا وكبر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه في هذه القصة فضيلة لابن عباس رضي الله عنه، دليل على فطنته وذكائه. كان كما تقدم مر بأنه يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام وتوضأ وصلى، تظاهر بأنه يعني لم يكن متابعا للنبي، صار يتمطأ. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام وتوضأ ووقف عن يساره إلى آخر. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت ويتيم خلفه ومسلم خلفنا. متفق عليه، واللفظ البخاري. وهذا الحديث فيه ما في حديث ابن عباس من جواز الجماعة في النافلة، صلاة الجماعة في النافلة من غير أن تكون راتبة. الرسول جاء إلى بيت أم سليم فصلى بهم، يقول أنس: فقمت أنا واليتيم، صبي عندهم يتيم، قمت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، فأخذ من هذا صحة مصافة الصبي وجواز الجماعة نافلة من غير أن تكون راتبة، وأن موقف المرأة خلف صف الرجال ولو كانت واحدة، مع أن أنس هو ابنها، يعني حتى وإن كانت محرمة يعني محرم للرجل لا تقف إلى جواله بل تكون خلفه. في بيان موقف الاثنين من الإمام، الاثنين فأكثر فموقفهما خلف الإمام، وموقف المرأة خلف الرجال. نعم، تكون وراء، تكون خلفه. نعم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وزاد أبو داود فيه. فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث استدل بها على أن الركعة تدرك بالركوع، فما فعل أبو بكر ركع دون الصف إلا من أجل أنه يعلم أن الركعة تدرك بالركوع قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، ولكنه استعجل فركع دون الصف ثم دخل في الصف. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحاله فقال: زادك الله حرصا، لأنه إنما ركع دون الصف حرصا على إدراك الركعة ولا تعد. وهذه هي أشهر يظهر الروايات، بعضهم يقول ولا تعد، كأنه كان مسرعا، ولا تعد، بعضهم يقول ولا تعد، ولكن الرواية المشهورة ولا تعد لصنيعك من حيث الركوع دون الصف والاجتهاد والإسراع. ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فاستدل به على هذا الحكم، على أن الركعة تدرك بالركوع، فإذا جاء المسبوق ووقف في الصف وركع قبل رفع الإمام فقد أدرك الركعة. وإن قدر أنه وقع له ما وقع لأبي بكر وركع دون الصف ثم دخل في الصف قبل رفع الإمام فكذلك. أما أنه إن يركع ثم يرفع ولا يدخل في الصف إلا بعد ما يرفع من الركوع فقد ركع منفردا، فتأتي مسألة صلاة المنفرد خلف الصف، وفيها خلاف قد تقدم أو هو آتي إن شاء الله. نعم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان وله عن طلق رضي الله عنه: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وزاد الطبراني في حديث وابصة: ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلا. هذا الحديثان استدل بهما على أنه يجب على المسبوق أن يدخل في الصف وأن لا يصلي منفردا، فالمصافة واجبة، يجب للمتأخر أن يقف خلف الصف ويصلي وحده. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. الحديث الآخر لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فتنازع العلماء في ذلك نزاعا كثيرا، فذهب كثير من أهل العلم إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف استدلالا بحديث أبي بكر، وللاختلاف في صحة الحديث أيضا. فقال كثير من أهل العلم بصحة صلاة المنفرد خلف الصف. والقول الآخر أن الأحاديث صالحة للاحتجاج ولإثبات ما دل عليه الحديثان، ولا يعارضهما حديث أبي بكر فإنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف. ثم الذين قالوا بأنها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف منهم من قال بأن ذلك على الإطلاق، وأن المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته مطلقة سواء صلى منفردا بعذر أو لغير عذر. وهو المعروف والمشهور من مذهب الإمام أحمد. والثاني أنه إن كان لعذر كتمام الصف حيث لا يجد له مكانا فإنها تصح، لأنه على القاعدة لا واجب مع العجز، فمن جاء ولم يجد مكانا وصلى خلف الصف وحده كبر وصلى خلف الصف وحده فصلته صحيحة ويسقط عنه وجوب المصافة لعجزه عن ذلك. وهذا اختيار شيخ الإسلام، وهو في الحقيقة قول قوي من جهة النظر للقواعد، وهو قول فيه توسط بين قول من يقول بالجواز مطلقا وصحة الصلاة مطلقا ومن يقول لا تصح صلاة المنفرد مطلقا، فهو قول فيه توسط. الله المستعان. ايش بعده؟ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ثم من يقول ب يعني بوجوب المصافه وانها لا تسقط كما علمنا انه ظاهر المذهب مذهب الحنابله، فانه يعني تحقيقا لهذا انه يعني يطلب من بعض من الصف ان يتاخر معه، ينبه احد من في الصف ليتاخر معه. وهذا يعترض عليه المخالفون بان هذا يترتب عليه كيد وكيد ومفسده الفرجه، وكذلك يعني تاخير المتراجع عن موقف الفضيله، مناقشات كثيره عندهم. وعندي ان الامر في سعه، يعني اذا تيسر ان يرجع معه احد ليخرج من حرج الانفراد، والانسان قد يقتضيه امر من الامور ان يتقدم او يتاخر او يذهب يمينا او شمالا في الصف. وان طلب او نبه شخص من طرف الصف حتى لا يؤدي الى حركه الصف عندي أنه حسن، يعني طلب الصف لو جاء إليه وطلب ممن في طلب الصف أن يتأخر معه يعني حصل المقصود. والمصافة والاستباب ما يلزم أن يكون من وسط، يعني من خلف الإمام. لو جئت أنت وآخر ووقفتما في وزان في مكان الصف الثاني لكن في الطرف فتصح صلاتكم، يعني ما يلزم أن تبدأ الصف من وسطه، المهم ألا تكون منفردا. فإذا جئتما ووقفتما يعني مثل ما يحصل يكون وسط الصف مع طول الصف بعيد، وإذا أردت أن تكون فيه تفوتك الركعة، فركعت أو ركعتما وزان طرف الصف، فالصلاة صحيحة. نعم، إلى هنا يا محمد. صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، الصفوف بعضها سترة الإمام سترة لمن بعد، هكذا يقول أهل العلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. والله من يتصدق على هذا في صدقة عليه، لكن ما يذهب عليه فضل الصف الأول، ما تذهب عليه لأنه أدرك الفضيلة بوقوفه ابتداء، وإنما رجع لمصلحة. نعم. الذي يظهر انه ينقل من خلفه. نعم. صلى الله عليكم. اخذ براسه كانه في بعض الروايات باذنه كانه نبهه فقط. نعم. البسام احسن الله اليكم. عند اي ما عند اجتررت رجلا. ها؟ او اجتررت رجلا. الروايه. نعم. قال أما قوله أو اجتررت رجلا، فقال الألباني في الأحاديث الضعيفة وهو ضعيف جدا، وهو ضعيف جدا نعم، لا تقوم به حجة، وإذا لم يثبت الحديث فلا يصح القول بمشروعية الجذب، لأنه تشريع بدون نص صحيح، بل واجبا ينضم إلى الصف إذا أمكن، وإلا صلى وحده وصلاته صحيحة. يعني جرى على مذهب الشيخ. نعم. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينكر الجذب ويقول يصلي خلف الصف فذًا ولا يجذب غيره وتصح صلاته. هذا الذي يقول به من يرى أنها لا تصح صلاته بل مطلقا، أما على أصول شيخ الإسلام نعم، ما في موجب لتنبيه شخص أو اجترار شخص، لأن صلاته مع العذر صحيحة. ما أخذ رحمهم الله جميعا. قال: لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وليس له جذب أحد من الصف، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. قلت: والجذب مع ضعف حديثي فإنه يترتب عليه مفاسد. يقول قال الإضافة يعني. نعم. البسام. لكن ما حكى لنا قول الشيخ في صلاة المنفرد خلف الصف. الذي أذكره أن الشيخ يذهب إلى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقة. الشيخ بن باز. إيه. راجع فيه الآن. أحسن الله إليكم. قال: قلت. ها. إيه. هل يعلم من ذي؟ لا هذه ما هي محل كلام. وقف يسير ينضم إليه شخص قبل الركوع ما تحتاج، لكن الكلام في من صلى خلف الصف وحده. هذه لا تصح. إيش؟ كلنا لا تصح. هذا اللي يعني في مستقر في ذهني عن الشيخ، ويذهب إلى القول بظاهر الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وكان قصد الجمع بين الحديث الذي يسير وغير صحيح. نعم بعد انتهى. بقي أحسن الله إليكم. قال البسام: قلت والجذب مع ضعف حديثه فإنه يترتب عليه مفاسد كثيرة، منها تأخير المجذوب عن المكان الفاضل إلى المكان المفضول. ثلاثة توجيهات. ثانيا فتح فرجة في الصف. أول المخالف أقول له أن يجيب عن هذا كله. نعم بعد اترك. أحسن الله إليكم انتهى. أحسن. لا إله إلا من بعد محمد وغير تركي ما في أحد؟ وش معنى يا عالي بالحق؟ ودخل في الصف فلا حرج عليه، لكن ما يفعله من هو عالم بالحكم، ما يفعله هو إلا ربما نقول صلاة صحيح إن شاء الله. حرص ما يفعل واحد هذا إلا متأول، وهو أما يعلم إنه ما يجوز له ثم يفعله وهو حرص على الصلاة ما يصير.